قال رحمه الله تعالى: فصل في الحيض. لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا قبل تمام 9، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. نعم، المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الفصل، وهو آخر فصول الطهارة في الحيض. وهذا الباب مهم جدا أن تنتبه معنا فيه وتدقق لئلا يضيع عنك دقيق العلم. وبإذن الله إذا ركزت معي في هذا الباب أو في هذا الفصل، فإنه يصلح ما أذكره لك أن تبني عليه ما سواه بعد ذلك، لأن أكثر اللبس في هذا الباب يأتي من جهة الاستكثار قبل الإتقان. فيستكثر الواحد، يريد يعرف كل الأحوال وجميع الأقوال وجميع الصور وكذا دفعة واحدة، فيذهب عن يعني أصل هذا، تذهب عنه أصول هذا الباب، لأن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. قال رحمه الله تعالى: لا حيض مع حمل. مهم جدا الطريقة هذه في الترتيب، دائما يبتدئون ببيان حدود هذا الباب، فقال لا حيض مع حمل. فإذا جاءت امرأة قالت إنها ترى الدم في نفس الوقت الذي كان يأتيها قبل الحمل، تراه وهي حامل، فإننا نقول هذا الدم ليس بدم حيض، حتى ولو كان في نفس الصفة، حتى ولو كان في نفس الوقت. واضح؟ هذا الآن انتهينا من هذه، نخرجها من الأسئلة عندنا. طيب، هذا هو المذهب، وهو الذي يقوله الأطباء، يعني يقوله الطب المعاصر، أن الحاملة لا تحيض. قال: فيكون دم فساد، يعني لو رأى الدم. قال: ولا بعد 50 سنة. فإذا جاءت امرأة عمرها مثلا 70 سنة 80 سنة ورأى الدم في نفس وقت العادة، فنقول هذا الدم ليس بدم حيض. بعدين كذا نقول ما هو هذا الدم، هذا باب آخر. المهم أن تعرف ابتداء أنه ليس بدم حيض. قال: ولا قبل تمام 9 سنين. فقبل تمام 9 سنين، جاري عمرها 7 سنوات، رأى الدم، فما حكم دمها؟ نقول هذا الدم ليس بدم حيض، فهو دم فساد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأقله يوم وليلة. لاحظ الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يرسم لك حدود هذا الباب قبل أن يدخل معك في تفاصيله. فقال بيّن لك أنه لا حيض مع الحمل أكثر من 50 سنة لا يعتبر حيضا، دون 9 سنوات لا يعتبر حيضا، وقول الشيخ بعد 50 سنة يعني بعد تمام 50 سنة، وقبل 9 سنين قبل تمام 9 سنين كما نص عليه. قال: وأقله يوم وليلة. إيش نستفيد من المعلومة هذه؟ استفيد يا مشايخ أنه إذا جاءت امرأة قالت أنا رأيت دما لمدة 2 أو 3 ساعات ثم انقطع تماما مباشرة، الجواب هذا ليس بدم حيض. هذا ليس بدم حيض، لماذا؟ لأن الحيض أقله يوم وليلة. طيب، قال: وأكثره 15. أكثره 15، ماذا نستفيد؟ كذلك واضح أن إذا جاءت امرأة قالت معي دم مستمر لمدة مثلا 20 يوما، فنقول هذا الزائد على 15 هذا لا يعتبر حيضا. لماذا؟ لأن أكثر الحيض 15، وقول الشيخ أقله يوم وليلة يعني 24 ساعة. قال: وغالبه 6 أو 7. غالب الحيض، غالب النساء يحيضن 6 أيام أو 7. قال: وأقل طهر بين حيضتين 13. حدد لك أقل الحيض وأكثره، ثم جاء يحدد أقل الطهر وأكثره، يعني أقل الطهر بين حيضتين ما قدره؟ قال: أقل طهر بين حيضتين 13. إيش نستفيد من هذا يا مشايخ؟ أنه إذا عرفنا أن أقل الطهر بين حيضتين 13، نستفيد منه إذا جاءت امرأة قالت أنا رأيت عادتي لمدة 7 أيام من بداية الشهر، وبعد انقطاعها بأسبوع جاء دم آخر، الجواب مباشرة هذا الدم الجديد ليس بدم حيض. لماذا لم يكن دم حيض؟ لم يكن دم حيض لأن أقل الطهر بين حيضتين هو 13 يوما. قال رحمه الله تعالى: ولا حد لأكثره. لا حد لأكثر الحيض، وهذا أيضا مهم جدا. إيش معنى؟ معنى أنه المرأة قد تحيض حيضتها في بداية شهر محرم مثلا 7 أيام 6 أيام، ثم تستمر إلى نهاية محرم لا ترى الدم. أغلب النساء في بداية صفر ترى الدم مرة أخرى، هكذا يعني تكون عادتها متوافقة مع الشهر الهلالي، لكن أحيانا قد لا يأتيها الدم في بداية صفر، لا يأتيها إلا في منتصف صفر، يعني يتأخر عن ذلك، فيكون بين الحيضتين أكثر من 13، بل من النساء من لا تأتيها العادة إلا كل شهرين، بل من النساء من لا تحيض أصلا. قال رحمه الله تعالى وحرمة، قرأت هذه؟ قال رحمه الله تعالى ولا حد لأكثره، وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه، ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، ويباح المباشرة فيما دونه. فيما دونه. طيب، قال رحمه الله تعالى وحرم عليها فعل صلاة وصوم، حرم عليها فعل، هذا يعني شوف دقيق الشيخ جدا، ما قال لك وحرم عليها صلاة وصوم، قال وحرم عليها فعل صلاة وصوم. إيش نستفيد من هذا يا مشايخ؟ نستفيد من هذا أنه يحرم عليها أن تصلي ويحرم عليها أن تصوم. طيب، هل يجب عليها أن تقضي الصلاة؟ هل يجب عليها أن تقضي الصوم؟ لم يبينه في هذا الجزء من العبارة، أكمل لك فقال ويلزمها قضاؤه. قضاء إيش؟ قضاء الثاني وهو الصوم، أما الصلاة فلا يلزمها قضاؤه، قضاؤها إجماعا. قال ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، لما قال إنه يجب به كفارة علم من ذلك أنه محرم، فيحرم أن توطأ الحائض. قال ويجب وطئها في الفرج بهذا القيد، أما مباشرتها فيما دون الفرج فهي جائزة. قال دينار أو نصفه كفارة، الدينار كل ما يقال في الفقه دينار، في الفقه وغير الفقه كل ما يقال دينار فهو من الذهب، ويقال درهم فهو من الفضة. الدينار قدره بالجرام 4 جرامات وربع، فيقول الشيخ يجب وطئها في الفرج دينار يعلم أنه من الذهب، قلنا قدره 4 جرامات وربع، أو نصفه يعني كم؟ 2.12 كذا. دينار أو نصفه كفارة، فيجب إذا وطئ امرأته في الحيض فإنه يجب عليه أن يبذل هذه الكفارة، فتبذل للفقراء والمساكين ونحوهم. دينار أو نصفه من الذهب أو ما يعادل ذلك من الفضة كما ذكر ذلك الشيخ منصور في الروض. قال وتباح المباشرة فيما دونه، كل ما دون الوطئ في الفرج فإنه مباح، ودائما إذا قلنا المباشرة فإن المراد بها ما دون الوطئ في الفرج. نعم. قال رحمه الله دقيقة يا شيخ ماجد، ممكن تظهر هذا التشجير تكرما وتفضلا. أي تعذروني يا مشايخ على هذه الفوضى في التشجير، لكن يعني رأيت قبيل الدرس أن من المهم أن تنتبهوا لهذا. الآن عندنا، انتبهوا معي، المرأة أول مرة، إذا كان أول مرة يأتيها الحيض، إحنا مهم أبعد سامك يا شيخ ماجد خليني أنا أشتغل. المرأة إذا كان أول مرة يأتيها الحيض مهم جدا أن نعرف نحن أحكامها، ليس كذلك؟ يعني أول مرة يأتيها الحيض نبتدئ يعني من أول مرة يأتيها الحيض، تسمى عند الفقهاء المبتدأة. المبتدأة يا مشايخ لها حالان، أن لا يجاوز دمها أكثر الحيض، وأن يجاوز دمها أكثر الحيض. إذا لم يجاوز دمها أكثره، كبر هذه من فضلك، إذا لم يجاوز دمها أكثر الحيض فإنها تجلس أقل الحيض 3 ثم تجلس عادتها. إذا ما يمشي معك خليها، تجلس أقله 3 ثم تجلس عادتها. إيش معنى هذا الكلام؟ ركزوا معي من فضلكم. الآن المرأة أول مرة يأتيها الحيض، أول مرة يأتيها الحيض، فما الحكم؟ أول شهر نقول اجلسي أقل الحيض، كم أقل الحيض؟ مر بنا قبل قليل يوم وليلة، فنقول اجلسي يعني لا تصلي ولا تصومي لمدة يوم وليلة، هذا في شهر محرم أول مرة يأتيها الحيض، ثم اغتسلي وصلي وصومي إلى آخر ذلك. شهر صفر افعلي نفس الفعل، اجلسي يوم وليلة ثم اغتسلي اغتسلي وصلي وصومي حتى ينقطع الدم، فإذا انقطع الدم فإنك تغتسلين مرة ثانية كما فعلت في الشهر الأول. شهر محرم صفر ربيع أول، شهر الثالث ربيع أول، تجلسين يوم وليلة يعني لا تصلي ولا تصومين، ثم بعد يوم وليلة تغتسلين وتصلين وتصومين حتى ينقطع الدم، فإذا انقطع الدم فإنك تغتسلين وتغتسلين يعني هذا الغسل مرة ثانية وتصلين وتصومين إلى آخر ذلك. واضح يا مشايخ؟ هذا القسم الأول وهو المبتدأ إذا لم يجاوز دمها أكثر الحيض. كم أقل الحيض؟ يوم وليلة. أكثر الحيض 15. فإذا انقطع لسبعة أيام 8 أيام فإنها تفعل هذا الفعل هكذا. طيب الحالة الثانية شوفوها في الجهة الأخرى، هذه إذا جاوز دمها أكثر الحيض، كم أكثر الحيض؟ 15. فإذا جلست في شهر محرم أول مرة ينزل معها الدم وعمرها أكثر من 9 سنوات يعني تم لها 9 سنوات، فجاوز دمها أكثر الحيض يعني زاد على 15 يوما، فما الحكم؟ نقول هذا لا يخلو من صورتين. الصورة الأولى أن يكون هذا الدم متميزا. إيش معنى متميزا؟ يعني واضح عندها دم الحيض من دم الاستحاضة، واضح عندها دم الحيض من دم الاستحاضة، فنقول اجلسي قدر دم الحيض. النساء يعرفن دم الحيض مثلا باللون، هو لونه أسود بخلاف دم الاستحاضة فهو أحمر، فنقول تجلسين إذا كان جاوز يعني جلستي في شهر محرم تفاجأت أنه طال إلى 20-25 يوم، طيب فزاد عن أكثر الحيض، فما الحكم؟ في شهر صفر نقول لك تجلسين في الشهر الثاني الدم المتميز يعني اللون أسود لمدة 7 أيام، هذه تجلسين فلا تصلي ولا تصومين، بعده تغتسلين وتصلين وتصومين. تقول الدم موجود، نقول هذا الدم ليس بدم حيض وإنما هو دم استحاضة. الحالة الثانية انظروها هنا، أن لا يكون الدم متميزا، أن لا يكون الدم متميزا، يكون الدم موجود ومستمر يزيد على 15 لكنه غير متميز. قلنا هل واضح عندك وين دم الحيض من دم الاستحاضة؟ قالت لا والله ما أعرف، أنا مضطربة ما أعرف شيء. نقول اجلسي أقل الحيض في أول الأشهر الثلاثة، فتكون هذه غير المميزة مثل هذه التي لا يجاوز دمها أكثره. فشهر محرم صفر ربيع أول تجلسين ليوم وليلة فقط. طيب تقول طيب ربيع ثاني ماذا أجلس؟ الدم عندي مستمر وأنا غير مميزة. نقول اجلسي غالب الحيض. كم غالب الحيض يا مشايخ؟ 6 أيام أو 7 أيام. طيب لعلنا الوقت اكتمل كده يا شيخ ماجد، خلاص أغلق هذه. الوقت اكتمل؟ نعم شيخنا الوقت. طيب هذه المقدمة مهمة جدا يا كرام، مهمة جدا يا كرام لدرس غد حتى نستكمل هذا الباب ونبني على هذه المقدمة. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على، جزاك الله خير يا شيخنا الكريم. وإياكم شيخ ماجد.